هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. التفسير من تفسير الإمام الكثير رحمه الله تعالى، قد وصلنا إلى تفسير الآية السادسة بعد المئة من آيات سورة الحديث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعزيمة والضحاك وغير الواحد، هم الثلاثة الذين خلقوا أي عن التوبة، وهم مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية رضي الله عنهم وأرحمهم، قعدوا عن غزوة تبوك في جملة من قعد كسلا وميلا إلى التعب والحفظ وطيب الثمار والظلال لا شكا ونفاقا. فكانت منهم طائفة ربطوا أنفسهم بالسواد كما فعل أبو لبابة وأصحابه، وطائفة لم يفعلوا ذلك، وهم هؤلاء الثلاثة المذكورون. فنزلت توبة أولئك قبل هؤلاء، وأرجئ هؤلاء عن التوبة حتى نزلت الآية الآتية، وهي قوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الآية، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت الآية ضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن ما جاء من الله إلا إليك مساكن، كما سيأتي بيانه في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أيضا. يسألنا قوله سبحانه وتعالى: وآخرون مرجون، مرجون مرجعون، والإرجاء هو التأخير والتأجيل، يعني أرجع توبتهم وأخرت توبتهم. كما ذكر هنا يعني الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، قسم منهم كانوا من المنافقين عياذا بالله تعالى، تخلفوا عن الجهاد يعني شكا ونفاقا، وقسم ممن تخلف عن غزوة تبوك كانوا من المؤمنين الصادقين الصالحين. هم هؤلاء المؤمنون الصالحون، منهم قسم هم الذين ربطوا أنفسهم يعني في سارية المسجد اللي هو أبو لبابة، وخمسة معه، وقيل وسبعة معه، وقيل وتسعة معه، أبو لبابة رضي الله عنه مع ابن عبد لبابة ابن عبد المنذر رضي الله عنه، ومعه خمسة أو سبعة أو تسعة حسب الروايات من المؤمنين الصادقين، ربطوا أنفسهم في سواد المسجد وقالوا: لا يفقنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب الله عليهم، يعني وأنهم مستعدون لما يعني يعاقبهم به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني راضون بما يعاقبون به. فهؤلاء أخبر الله تعالى أنه تاب عليهم في قوله تعالى: وآخرون اعترفوا، آية 102 آية 102 مرتين من قبل، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. عسى في القرآن واجب، يعني إذا قال الله تعالى عسى أن يحصل كذا سيحصل، يعني عسى الله أن يتوب عليهم، أي قد تاب الله سبحانه وتعالى عليهم و يعني جاءتهم توبة من الله تعالى. فهؤلاء عجل الله تعالى قبول توبتهم. وآخرون مرجون أي مرجعون، مرجعون يعني مرجعون في بعض القراءات المتواترة مرجعون، يعني مؤخرون مؤجلون، وهم الثلاثة الذين خلفوا رضي الله عنهم وقال، لكنهم لم يربطوا أنفسهم في سرية المسجد كما فعل الآخرون فأخرت توبتهم. قال وقوله سبحانه وتعالى: إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، أي هم تحت عهد الله، إن شاء فعل بهم هذا وإن شاء فعل بهم ذلك، و ولكن رحمته تغلب غضبه، وهو عليم حكيم أي عليم بمن يستحق العقوبة ممن يستحق العفو، حكيم في أفعاله وأقواله، لا إله إلا هو ولا رب سواه سبحانه وتعالى. ثم إنه سبحانه وتعالى كما سيأتي عن أخبر سبحانه وتعالى أنه قد تاب على الثلاثة الذين خلفوا رضي الله عنهم، لكن بعد أن هجرهم النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام 50 يوما، 50 يوما هجرهم النبي عليه الصلاة والسلام وهجرهم الصحابة، وآخر 10 أيام حتى زوجتهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجاتهم أن يهجروا، 40 يوما الجميع هجرهم إلا الزوجات يعني، ثم آخر 10 أيام حتى الزوجات أيضا هجروا هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم يعني كانوا من المؤمنين الصادقين والصبر، حتى جاءتهم البشرى من الله تعالى بالزوجة عليه مساكي ذكر قصته كاملة إن شاء الله بعد ذلك. ثم يقول سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال سبب نزول هذه الآيات الكريمات، هذه الآيات فيها قصة مسجد الضرار، وسبب نزول هذه الآيات الكريمات أنه كان في المدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها رجل من الخزرج يقال له أبو عامر الراهب، وكان قد تنصر في الجاهلية، هذا سموه الراهب لأنه في الجاهلية قبل قدوم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كان هذا الرجل قد تنصر وسماه أهل المدينة الراهب، وقرأ علم أهل الكتاب وكان فيه عبادة في الجاهلية وله شرف في الخزرج كبير، كما سيأتي كان اسمه أبو عامر الراهب وسماه النبي صلى الله عليه وسلم أبا عامر الفاتح، سماه النبي عليه الصلاة والسلام أبو عامر الفاتح كما سيأتي. فالرجل هذا كان له شرف في الخزرج كبير، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة واجتمع المسلمون عليه وصارت للإسلام كلمة عالية وأظهرهم الله يوم بدر شرق اللعين أبو عامر بلقه وبارز بالعدل، قد شرق بلقه يعني الصبر الحفظ الشديد على النبي عليه الصلاة والسلام في مكانه، أن كان هو الزعيم الكبير ومرجع قومه، فالآن لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام التف الناس حول رسول الله عليه الصلاة والسلام ويعني شعر أنه ذهبت عنه يعني زعمته ورياسته وكذا، امتلأ قلبه حقدا على رسول الله عليه الصلاة والسلام وبارز بالعداوة وظاهر به وخرج فارا إلى كفار مكة من مشركي قريش فألبهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب وقدموا عام أحد بعد غزوة بدر وانتصار المسلمين، هرب هو إلى أبو عامر الفاتح هذا هرب إلى مكة وألب مشركي قريش وحرضهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، فكان من الذين يعني ألبوا على النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، وقدم عام أحد فكان من أمر المسلمين ما كان وامتحنه من الله وكانت العاقبة للمتقين، وكان هذا الفاسق قد حفر حكائر فيما بين الصفين، هذا المجرم يعني أبو عامر الفاسق هذا حفر حفرا قدم إلى أرض المعركة قبل قدوم المسلمين إليها، وحفر حفرا في الارض في المكان الذي يتوقع يعني حضور المسلمين عنده، وغطاها باقصان وقش وتراب وكذا بحيث يعني موه هذه الحفر حتى يتعثر فيها المسلمون ويسقطوا فيها فيجرحون ويتاذون. وبالفعل يعني سقط المصطفى عليه الصلاه والسلام في حفره من هذه الحفره، وجرح عليه الصلاه والسلام في سبب حفره من هذه الحفره التي حفرها ابو عامر الانسان. قال: فوقع في احداهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال ابن غزوه احد، وقع في احدى هذه الحفر عليه الصلاه والسلام، واصيب ذلك اليوم فجرح في وجهه الشريف عليه الصلاه والسلام، وكسرت رباعيته اليمنى السفلى. جرح النبي عليه الصلاه والسلام في وجهه وكسرت رباعيته، الاسنان او الاربعه اسنان يقال لها الثنايا، الثنايا العليا والسفلى، والاربعه اسنان اللي بعد الثنايا من فوق ومن تحت يقال لها الرباعيات، الواحده يقال لها رباعيه للتخفيف على وزن الرباعيه العلنيه، اربع رباعيات، وبعد الرباعيات تاتي الانياب، يعني يكون في الجهه العليا ثنيتين وبعدهم رباعيتين، وبعد الرباعيتين الانياب نابان ايضا، وبعد النابين تاتي الاضراس، ونفس الشيء في السفلى. الأدراس برضه أول أربع أدراس قلنا الضواحي اللي تبدو عند الطحن، واللي بعدها الطواحين اللي تطحن الطعام رقيق الأرض. فأسماء الأسنان يعني الثنايا، وبعدين الرباعيات، وبعدين الأنياب، وبعدين الضواحي، يعني أربع كل الأسنان أربع ثنايا، وبعدين أربع من فوق من تحت، وأربع رباعيات من فوق من تحت، وأربع أنياب من فوق من تحت، وأربع ضواحي من فوق من تحت، وبعدها إلى الطواحين. فكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم اليمنى السفلى، يعني اللي هي إيه؟ يعني هذا الموضوع، رباعية اليمنى السفلى عليه الصلاة والسلام. وشج رأسه صلوات الله وسلامه عليه. تعلمون يعني درستم في السيرة النبوية المشرفة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس مغفر على رأسه، والمغفر هذا مثل الطاقية كده لكنها منسوجة من حلقات الحديد، الحديد زي السلسلة كده كأن سلاسل الحديد، والحلقات الصغيرة والحلقات منسوج بعضها في بعض، يعني كده كأن على شكل شبكة كده من حلقات حديد مشبوك بعضها في بعض، تكون على شكل طاقية تلبس إيه فوق الرأس فتبني الرأس ضربات السيوف والسهام وكذا. فلما سقط النبي عليه الصلاة والسلام في الحفرة انغرزت حلقتان من حلقات المغفر في وجنتي النبي عليه الصلاة والسلام، في وجنتي الحلقات انفكت وانغرزت في وجنتي النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي نزعها بأسنانه؟ أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. فأبو عبيدة رضي الله عنه أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأمسك بأسنانه الحلقة الأولى فانتزعها، فانخلعت معها إحدى ثنيتين رضي الله عنه، يعني يقول لك على قوة الإنغراز الحديدة في وزنة النبي عليه الصلاة والسلام. فنزع الأولى فانخلعت معها إحدى ثنيتين، ثم خلع الثانية وانخلعت معها ثنيته الثانية رضي الله عنه أرضاه. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثنيتين، فقال: فكان أجمل الناس هتما أو أحسن الناس هتما، أن كان فقدا الثنيتين لكن أن زادوا ذلك يعني حسنا وصرفا رضي الله عنه وأرضاه. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام يمسح الدمع عن وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فكان السبب في هذا يعني أبو عامر الفاسق، هذا هو اللي حفر هذه الحفرة التي التقت فيها المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال: وشج رأسه صلوات الله وسلامه عليه، وتقدم أبو عامر في أول المبارزة إلى قومه من الأنصار، فخاطبهم واستنالهم إلى نصره وموافقته، وقد نادى الأنصار ودعاهم إلى أن يقبل النبي عليه الصلاة والسلام وأن يعود إليه كما كان هو يعني محطما فيه في الجاهلية، اللي منهم أن يرجعوا إليه ويتركوا النبي عليه الصلاة والسلام. فلما عرفوا كلامه قالوا لا، لا أنعم الله بك عينا يا فاسق يا عدو الله، قال لا أنعم الله بك عينا يا فاسق يا عدو الله، ونالوا منه وسبوه، ونالوا منه وسبوه. هذا يبين يعني أيضا هي مسألة يعني التلطف في مخاطبة المشركين والإغلاق عليهم، كل منهما له موقف. يعني مرات بعض الناس يأتي مثلا في يستدل بالنصوص في موقف غير في الموقف الذي ينبغي أن تستعمل فيه يعني. فهو دائما معاملة المشركين على صنفين، يعني صنف اللي هو في مقام مجاهدتهم ودفع ظلم إخوانهم منهم، يعني في مقام الجهاد ومقاومة ظلمهم وعدوانهم وكذا، هنا يكون الأمر إلى الإغلاق عليهم، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. نجد في هذه المواطن يعني أنهم المسلمين يقاتلون المشركين ويسبونهم ويغلظون لهم القول وكذا، وفي مقام آخر وفي مقام الدعوة، يعني إذا كان الكافر في مقام الدعوة والرغبة في تأليف قلبي على الإسلام، هنا يأتي وقول للناس حسنى فقول له قولا لينا. نعم نعم إلا وجدهم الذي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فاستثنى الله تعالى يعني إلا الظالمين، يعني في مقام الجهاد والقتال وما يلحق به، فهنا يكون الإغلاط لهم في القول. ومن هذا الباب يعني هنا يستبر هؤلاء كل ما فيه الضعاف لهم وإصرار قوة المسلمين وتحسين. وأما في مقام الدعوة هذا مقام آخر يعني يلان لهم القول والإصرار، فكل في موضع يعني. وأنا هذا الموضع يعني من مقام الجهاد، فالصحابة يعني تبقوا هذا الرجل وقالوا لا أنعم الله بك عينا يا فاسق يا عدو الله، ونالوه ونالوا منه وسبوه. فرجع وهو يقول والله لقد أصاب قومي بعدي شر، لقد أصاب قومي بعدي شر. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعاه إلى الله قبل فراره، وقرأ عليه من القرآن فأبى أن يسلم وتمرد، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يموت بعيدا طريدا، فنالته هذه الدعوة. إنما يصدق سنك الاستعاذ إلى الله تعالى قبل أن يهرب من المدينة إلى مكة، فتلى عليه القرآن دعاه إلى الإسلام فأبد، فدعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يموت بعيدا طريدا، فنالته هذه الدعوة. ثم هي تأتي بقية القصة وعلاقته بغزوة تبوك، يعني الكلام هذا كان في غزوة أحد، الآن هي الكلام عن غزوة تبوك. قال وذلك أنه لما فرغ الناس من أحد ورأى أمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه كل ما له في ارتفاع وظهور، رأى أمر النبي عليه الصلاة والسلام كل ما للنبي عليه الصلاة والسلام في ارتفاع وظهور، ذهب إلى هرقل ملك روم. غزوة أحد كانت في العام كم؟ الثالث للهجرة، في العام الثالث للهجرة. بعدها يعني يمكن 7 سنوات في غزوة تبوك دارت الأيام يعني، ولسه أبو عامر الفاسق هذا في قلب الحقد على الإسلام والمسلمين. فلما يعني فرغ الناس من أحد ورأى أمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه كل ما له في ارتفاع وظهور، ذهب إلى هرقل ملك الروم يستنصره على النبي صلى الله عليه وسلم، فوعده ومناه وأقام عنده. رب ملك الروم نصران مثله، فكان بينهم يعني صلة، ذهب إليه وبدأ وجد أنه في شيلة من العرب يعني حاول يحرض قريش على محاربة النبي عليه الصلاة والسلام، فانهزمت قريش. فبدأ يتجه إلى رب ملك الروم يحرضه على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوعده ومناه. رقم قيصر الروم وعد أبي عامر ومناه أنه يعني سيبعث قتال رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأقام عنده وكتب إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق والريب يعظهم ويمنيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغلبه ويرده عما هو فيه. بدأ أبو عامر الفاسق يبعث رسائل إلى كان يأتي اللي هم الأنباط اللي هم من أهل الشام من النصارى، نصارى الشام يعني في ذلك الوقت من الفلاحين والمزارعين اللي كانوا في الشام في ذلك الوقت، كان يأتون إلى المدينة للتجارة يعني يجلبون معهم بضائع ويأتون، فكان يتردد على المدينة بعض كان الفلاحين أو كذا من مزارع الشام والمزارعين، فكان يبعث معهم رسائل إلى عبد الله بن طيب السلول ومن معه وكذا يحرضهم على قتال النبي عليه الصلاة والسلام ويقول لهم أنه يعني الآن عند هرقل يجهزون بإرسال جيش لقتال النبي عليه الصلاة والسلام، وأمرهم أن يستخلصوا له معقلا يقدم عليهم فيه من يقدم من عنده لأداء كتبه. بعدين بدأ يطلب من المنافقين في المدينة الآن هو عند هرقل في الشام ويراسل المنافقين في المدينة، فابتدى يطلب من المنافقين في المدينة أن يجهزوا مقرا يعني مقرا يختارون مثلا أو حاجة يكون معروفا بحيث عندما يبعث رسلا من عنده الكتب يذهبون إلى هذا المكان يعني يروحوا يدوروا عليهم يكون في مكان عنوان محدد يقولوا هذا المكان الفلاني حتى يبعث رسله وكتبه ويكون مرصدا له اذا قدم عليهم بعد ذلك، حتى عشان هو لما يجي بعد ذلك يبقى في مقر جاهز يعني لاستقباله ويجتمع فيه الاتباع والانصار. فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباء، فكان مسجد القباء والعياذ بالله تعالى يعني على طريقه المنافقين يعني حتى يكون مقرا لمحاربة النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا المقر على هيئة مسجد، صورته مسجد وهو في الحقيقة مكان لتلقي الخطابات من أبي عامر الفاسق والتجهيز لقتال رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن الصورة أنه مسجد. لذلك كما تأتي هدمه النبي عليه الصلاة والسلام وجعل مكانه مسبلة، جعل مكانه مسبلة تجمع فيها القمامة يعني، والله تعالى قال لا تقل فيه أبدا، هو اسمه مسجد لكن حقيقته انه ما بني لاقامه ذكر الله وانما بني لمحاربه الاسلام والمسلمين. فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباء، المسجد قباء يعني كان بناه المصطفى عليه الصلاه والسلام اول ما قدم المدينه، وكان يعني مسجدا يجتمع فيه المؤمنون الصالحون الصادقون، فهم جاءوا فيه وبنوا قريبا منه مسجدا فبنوه وأحكموه وفرغوا منه قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وجاءوا فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليهم فيصلي في مسجده ليحتجوا بصلاته عليه السلام فيه على تقريره وإثباته. صلى الله حيل المناشفين أو سيريدون تذكير لهذا المسجد عشان يصبح مسجداً مذكر ومعتقد، فطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يشهد افتتاح المسجد ويصلي فيه صلاة حتى يعني يصبح المسجد يعني نعم مطرفاً فيه، وصلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام أحد اعترض عليه، فطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي إليهم يحتجوا بصلاته عليه الصلاة والسلام فيه على تقريره وإثباته، وذكروا أنهم إنما بنوا للضعفاء منهم وأهل العلة في الليلة الشافية. طبعا ما عذرهم في بناء مسجد قباء، مسجد قباء مسجد قباء قريب من المسجد الذي يصليه مسجد قباء مع المسلمين، فاختلقوا عذرا يعني أن كل مرة تكون الليلة الشافية وبعضهم مريض ونايم شق على الزمن مسجد قباء في المسجد الأقرب لبيته بيتهم وكذا حتى يعلموا يعني بناءهم. فحفظهم الله من الصلاة فيه فقال إنا على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فالله تعالى عظم النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة في مسجد الضرار فانتهوا من البناء وقت استعداد النبي عليه الصلاة والسلام للخروج لغزوة بدر. النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا مشغول الآن أتجهز للخروج للغزو وكذا وإذا رجعنا إن شاء الله أمر عليكم وأصلي. فلما قفل عليه السلام عليه الصلاة والسلام راجعا إلى المدينة من قبل ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم نزل عليه الوحي بخبر مسجد الضرار. بعد انتهى غزوة تبوك والنبي عليه الصلاة والسلام وراجع إلى المدينة لم يبق بينه وبين المدينة إلا يوم أو بعض يوم. أوحى الله تعالى إليه بخبر مسجد الضرار وما اعتمده بانون من الكفر والتفريق بين جماعات المؤمنين في مسجده المسجد قباء الذي أسس من أول يوم على التقوى. يعني قال من المسجد لم تكن هناك حاجة إليه يعني في المسجد قباء كافيا لأهل هذه المنطقة وكان المؤمنون مجتمعين في قباء ونرادوا أن يعني يفرقوا جماعة قباء من المؤمنين في بعضهم سيكون مسجد الضرار هذا أقرب إليه فيذهب إلى هناك ويترك مسجد قباء. والتفريق بين جماعات المؤمنين في مسجدهم مسجد قباء الذي أسس من أول يوم على التقوى. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المسجد من هدمه قبل مقدمه المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام بعث بعض الصحابة فهدموا المسجد قبل ما يدخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة من خلال يوم أو بعض يوم. يعني قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان المسجد مهدوم. كما قال عليه وآله طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا قال وهم أناس من الأنصار اغتنموا مسجدا فقال لهم أبو عامر ابنوا مسجدا واستعدوا بما استطعتم من قوة ومن سلاح فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم فآتي بجند من الروم وأخرج محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا قد فرغنا من بناء مسجدنا فنحب أن تصلي فيه وتدعو لنا بالبركة. فأنزل الله عز وجل لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم إلى قوله والله لا يهدي القوم الظالمين. قال وكذا روي عن سعيد بن جبير ومجاهد معاوية بن الزبير وقتاده وغير واحد من العلماء. ثم قال وقال محمد بن اسحاق بن يسار عن الزهري ويزيد بن رومان وعبد الله بن ابي بكر وعاصم بن عمر بن قتاده وغيرهم رضي الله عنهم ورحمه الله قالوا اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من تبوك حتى نزل بذي اوان بلد بينه وبين المدينه ساعه من النهار. النبي عليه الصلاه والسلام راجع من تبوك كان بينه وبين المدينه ساعه في بلد اسمه وكان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو يتجهز إلى تبوك فقالوا يا رسول الله إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشتاتية وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه. فقال إني على جناح سفر وحال شغل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قدمنا إن شاء الله تعالى أتيناكم فصلينا لكم فيه. فلما نزل بذي أوان أتاه خبر المسجد فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن الدقشم أخا بني سالم بن عوف ومعنى بن عدي أو أخاه عامر بن عدي أخا العجلان فقال انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدناه وحققا. هذا فيه إيه؟ في اسم الصحابيين الكريمين اللذين هدمنا مسجد الضرار وحرقاه. لما مالك بن الدخشر ومعنى بن عدي أو أخوه عامر بن عدي، واحد من هؤلاء الاثنين رضي الله عنهم وارضاهم. قال فخرج سريعين حتى أتيا بني سالم بن عوف وهم رهط مالك بن الدخشر، فقال مالك لمعنى أنظرني حتى أخرج إليك المال من أهلي. الرواية فيها تفاصيل عن إحراق مسجد الحرام. مالك قال لمعنى أنظرني يعني أمهلني أو أنظرني حتى أخرج إليك المال من أهلي. طريقتهم يعني يكون النار عندهم نار مقلة حتى يشعلون منها، يعني يحب يشعل النار فيأتي بعود أو كذا يأخذ فيه شعلة ويذهب بها. قال فدخل أهله فأخذ سعة من النخل فأشعل فيه نارا، ثم خرج يشتتان يعني يركضان أو يسرعان من المسجد حتى دخل المسجد وفيه أهل فحرقاه وهدماه وتفرقوا عنه. دخل المسجد فألقى الشعل النار فيه وحرقوا المسجد، ونزل فيه من القرآن ما نزل والذين اتخذوا مسجدا ضرارا إلى آخر القصة. قال وكان الذين بنوه 12 رجلا، أسماء المنافقين الذين بنوا مسجد الضرار هنا تأتي إيه أسماءهم. قال كان الذين بنوه 12 رجلا، خزام بن خالد من بني عبيد بن زيد أحد بني عمرو بن عوف، ومن داره أخرج مسجد الشقاء، وثعلبة بن حاطب من بني عبيد وهو إلى بني أمية بن زيد، ومعتب بن قشير من ضبيعة بن زيد، وأبو حبيبة بن أزعر من بني ضبيعة بن زيد، وعباد بن حنيف أخو سهل بن حنيف من بني عمرو بن عوف، وجارية بن عوف سهل بن حنيف الصحابي الكريم رضي الله عنه أخوه هو اللي إشارة فيه، وجارية بن عامر وابناه مجمع بن جارية وزيد بن جارية، ونبت بن الحارث وهم من بني ضبيعة، وبحزج وهو من بني ضبيعة، ودجاج بن عثمان من بني ضبيعة، ووديعة بن ثابت وهو إلى بني أمية رحمي أبي لبابة بن عبد المنذر. هؤلاء 12 رجلا هم الذين بنوا المسجد الأقصى. حارثة بن عامر بدل جارية بن عامر حارثة بن عامر. ذكر فنان في بعض النسخ بدل جارية حادث. قال وقوله ولا يحلفن إن أرادنا يحلفن، ولا يحلفن أي الذين بنوا، الذين بنوا المسجد، لأن طريقة المنافقين يحلفون لتبرئة أنفسهم، لكن هذا الحدث لا ينفعهم شيئا عن ذلك. ولا يحلفن أي الذين بنوا إن أرادنا إلا فالله دائما الحلف يعني العبرة بالصدق والأمانة، يعني إلا في الحلف يعني من الكذاب لا يغني عنه شيء. يعني إبليس ذكر الله تعالى إبليس قال إيه وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. إبليس حلف لآدم وحواء إنه لما أمرهما بالأكل من الشجرة، إن هذه الشجرة هي شجرة الخلد وشجرة الملك، وأنهم إذا أكل منها سأبتلهم، وقاسمهما إني لكما لمن النصح، حلف لهما بالله. والذين كانوا أرادوا أن يقتلوا نبي الله الصالح عليه السلام قالوا تقاسموا بالله لنبيتن له وأهله ثم لنقولن وحلفوا وكذا إلى آخره. المنافقون حلف ولا يحلفن أي الذين بنوا إن أردنا إلا الحسن، أي ما أردنا بدنيانه إلا خيرا ورفقا بالناس. قال الله تعالى والله يشهد إنهم لكاذبون، أي فيما قصدوا وفيما نواه. هم يحلفون لله كذبا أنهم أرادوا الحسن، لكن الله تعالى يشهد أنهم كاذبون، وإنما أرادوا بدنيانه تعالى مع أبي عامر الفاسق لمحاربة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومكايد الفساد للنبي عليه الصلاة والسلام. وإنما بنوه ضرارا لمسجد قباء، الضرار بمعنى إيه؟ إضرارا لمسجد قباء، وإضرارا تلحيقا لجماعة المسلمين في مسجد الكوبري، وكفرا بالله وتفريقا بين المؤمنين، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله وهو أبو عامر الفاسق. الإرصاد هو مكان الانتظار، يعني الإرصاد أي المكان، مكان الترقب والانتظار للاستقبال، يعني فجعلوه إرصادا لمن حارب الله ورسوله، يعني مكانا للانتظار أبي عامر الفاسق عندما يأتي ليكون مقرا له، وأيضا هي مكانا لمقابلة رسل أبي عامر الفاسق الذين بعثهم بكتب من عنده، جعلوه إرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. يبدأ هنا إيه يسمون مبهمات القرآن، من حارب الله ورسوله من قبل، المقصود به إيه؟ أبو عامر الفاسق، لأنه حارب النبي عليه الصلاة والسلام من قبل متى؟ في غزوة أحد، وهو حارب الله ورسوله في غزوة أحد، لأن من حارب النبي عليه الصلاة والسلام فقد حارب الله تعالى. قال وإرصادا لمن حارب الله ورسوله وهو أبو عامر الفاسق الذي يقال له الله لعنه. هنا لعن معين من الكافرين، يعني قام الدليل على الكفر وأنه مات على الكفر، لا حرج فيه. إرصاد التوير، إرصاد الأرض ترقب والمراقبة والانتظار، انتظار الشيء وترقبه وملاحظته، فهو إرصاد لأبي عامر، يعني لترقب الرسل الذين يكون عنده ولترقب وصوله هو نفسه، يعني ليصل المقرون. قال وقوله سبحانه وتعالى لا تقم فيه أبدا نهي من الله لرسوله صلوات الله وسلامه عليه والأمة تبع له في ذلك، يعني نهي للنبي عليه الصلاة والسلام ونهي لأمته لا تقم فيه أبدا، فنهي للمسلمين عن الصلاة في هذا المسجد، عن أن يقوم فيه أن يصلي فيه أبدا، القيام فيه الصلاة فيه من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، يعني الصلاة يقال لها ركوع ويقال لها سجود ويقال لها قيام، لأن القيام والركوع والسجود كلها هي أجزاء الصلاة، يقال ركع ركعتين يعني صلى ركعتين، قام قام الليل عن صلى الليل، ثم حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بنائه على التقوى، وهي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجمع الكلمات المؤمنين ومعقلا وموئلا للإسلام وأهله، ولهذا قال تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، والسياق إنما هو في المعروف المسجد الضباط، يعني السياق لأنه كان مسجد الضباط بجوار مسجد قباء، فالله تعالى ينهاه عن الصلاة في مسجد الضباط ويأمره بالصلاة في مسجد قباء، وهذا هذه الآية من أين المناقب لهذا المسجد الجليل مسجد قباء. نعم لا مسجد لا بالعرس ولا بالابتداء ولا بالتوكيد، يعني لا ومسجد تدخل على المسجد لمسجد تسعى على التقوى من أول يوم حق أن تقوم، يعني الأساليب يعني في البلاغة مرات إيه يسمون أسلوب الابتدائي، إذا خطبت شخصا خالي الذهن يعني من شيء غير متشتت فيه ولا متردد ولا عنده يعني شيء ليس عنده علم به، فتلقي إليه الخطاب مجردا من المؤكدات، يعني أقول جميل زيد قال هذا الخبر يصدق مش خبر عن الموضوع، فقط يريد أن يعلمه عنه، فتقول له زيد قال مش محتاج إلى ذلك، إذا اللي هو الشاك أو المتردد هو يعني سمع عن الموضوع عنده يعني في شيء متردد أو كذا أو شيء، هذا يحتاج إلى مؤكد واحد، إما وإما اللام، يعني تقول إن زيد قال أو تجيب اللام تقول إيه لا زيد قال لما تدخل على المعتاد، وبعدين المكذب المنكر اللي هو يعني مش شاك اللي هي تنكر الخبر فده تؤكده له المؤكدين او اكثر، فممكن ان زيدا لقائم هنا إذا دخلت هنا فلم الابتداء تزحلق إلى الخبر، ثم لم تزحلق هي أصلا تدخل لتوكيد المبتدا، بس عشان نجيش مؤكدين إن واللام على المبتدا، اللام وحدها تجي على المبتدا، إن وحدها على المبتدا، بس لما يجوا الاثنين مع بعض فلم تزحلق هي إلى الخبر تروح يعني لا زيد قائم لما تيجي تدخل إن تقول إن زيد لا قائم تروح اللام يسمى اللام المزحلقة اللي تدخل على الخبر، اللام الابتدائية اللي تدخل على المبتدا بالتركيب. لا. وطبعا هي مرات الأسباب بلاغية مرات يستعمل الخطاب اللي هو الخطاب الذي يعني يخاطب به المكذب، مرات تخاطب به خالد الذهن أو تخاطب به الشاك، ومرات مثلا تخاطب مثلا المكذب بخطاب الابتدائي بدون مؤكدات، يكون لأغراض بلاغية يعني مثلا إنك ميت وإنهم ميتون. طيب هنا هل النبي عليه الصلاة والسلام أو أحد من الناس يشك في الله الثاني؟ لا، فمش محتاج توكيد يعني كان الأصل يعني حسب يعني الاستعمال الأصلي إن هي مكانش محتاج إيه توكيد بإن يعني كان يقال مثلا أنت ميت يعني، لكن دخل إيه إن ميت لم يقل أنت ميت وإنما قال إنك ميت فدخل إيه إن. فهنا التوكيد يعني في الخطاب الناس مثلا لتأكيد حقيقة الموت مع كل الناس تقر بها يعني الناس هم يعني فهنا كلها فائدة بلاغية، فيقال يعني الناس رغم علمهم بأنهم سيموتون إلا أنهم يتصرفون التصرف الشاك في الموت، يعني الإنسان طالما موقن بأنه سيموت مفروض يستعد لما بعد الموت ويعمل له، لكن الناس إيه يغفلون عن ذلك ولا يعملون لما بعد الموت فكأنهم شاكون في أنهم سيموتون، لذلك خطبه مخاطبة الشاك يعني أنتم كأنكم تشكون في الموت، فجاء مؤكد مع أنهم لا يشكون فيه بس قال لهم خطبهم كأنهم يشكون إنك من الموت وإنهم وهكذا يعني. فمرات مرات مثلا شيء عن الذي يكذبون به يجي مثلا أخبار عن يوم القيامة فيخبر الله تعالى عن الساعة وكذا من غير أي مؤكدات في خطاب من ينكره يعني كأنه سبحانه يقول لهم يعني أن الأمر يعني لا يحتاج إلى توكيد يعني الأمر أظهر من براهينه أظهر من أن يحتاج إلى أن يؤكد يعني توكيه إليه من غير أي مؤكدات ويخاطب المنكرين للبعث أو المنكرين للثالث ما بعد الفصل فيلقيها إليه من غير تأكيد فبيكون فيه أقل من أي من بلاغات. وأن الله تعالى قال إيه لما تجد الصفة على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، أكد بمؤكد واحد يعني كان من في خطاب كان من خطاب الشاب يجتمع في بعد بلى وربي لتأتي أنكم فهذه يجتمع فيها القسم واللام والنون التوكيد يعني يجتمع ثلاثة مؤكد. قال والسياق إنما هو في معرض مسجد فلان، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد قباء كعمرة، صلاة في مسجد قباء كعمرة. الحديث هذا في سنن الإمام الإمام كثير حفظ كثير هنا قال في الحديث الصحيح صحيح. قال وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور مسجد قباء راكبا وماشيا، هذا في صحيح مسلم. وصح أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزوره كل سبت يعني كان يخصه بزيارة كل يوم سبت كان النبي عليه الصلاة والسلام يزور مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين، أن الله تعالى قال له إيه لمسجد استفع على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، يعني كل يوم سبت يذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى قباء مرات يذهب ماشيا مرات يذهب راكبا فيصلي في مسجد قباء ويرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أظن يبعد عن مسجد الشريف عليه الصلاة والسلام نحو ثلاثة أميال. لا ما تقدر تمشي إلا بسيارة. ثلاثة أميال. ما تقدر تمشي إلا بسيارة. طبعا هذه الأحاديث يعني فيها أحباب زيارة مسجد قباء، إذا كان الإنسان في المدينة إذا ذهب الإنسان زائرا إلى المدينة لسفر العمرة أو غيره فيستحب له أن يقصد مسجد قباء ويقصد الزيارة. إذا كنت مقيم في المدينة يعني من غير شد لحد إليها وأنت مقيم في المدينة تذهب إلى مسجد قباء تصلي فيه تتمثل للأجل والقواعد يعني. وأنا إذا كان إذا استطاع أن يكون على السبت يكون أحد إذا لم يستطع أي وقت يعني. قال وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بناه أسكته أول قدومه ونزوله على بني عمرو بن عوف، بنو عمرو بن عوف اللي هم سكان هذه المنطقة، منطقة قباء كانت مساكن بني عمرو بن عوف هم مساكنهم اللي هي منطقة قباء. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو قادم في الهجرة إلى المدينة، طبعا الآن المدينة اتسع عمرانها وصار قباء كأنها حي من أحياء المدينة، لكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني كأن قباء كأنها هي كأنها منطقة خارج عمران المدينة يعني من كان خادم من عمران عمران المدينة وبعدين الصحراء وبعدين يجي قباء. فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل في بني عمرو بن عوف اللي هم منطقة قباء يعني، وأول قدومه ونزوله على بني عمرو بن عوف كان جبريل عليه السلام هو الذي عين له جهة القبلة والله أعلم. قال جبريل عليه السلام هو الذي عين له جهة القبلة وأسس هذا المسجد عليه الصلاة والسلام، فهو مسجد نبي يعني هو من مساجد الأنبياء، مساجد الأنبياء لها مزية المسجد التي بناها الأنبياء، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو بنى مسجد قباء يعني هو الذي أسسه وعين له قبلته جبريل عليه السلام صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك نعم كما قام في قباء من خلال ذلك 20 يوما و 10 ايام قد يعثره السلوم يعني قام النبي عليه الصلاه والسلام مده في قباء ثم يعني في كل السيره تقول يعني ثم دخل المدينه، لان قباء يعني ليست محسوبة من المدينة كما هي ضاحية أو قرية يعني خارج المدينة، بعد ما أقام فيها يعني بعض الأيام في صلاة مراجعة يعني وحتى أنجو جاي يبحث في مصر إن شاء الله كان يوم أقام النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعدها دخل المدينة عليه المدة التي أقام في قباء يعني أسس فيها هذا المسجد الشريف وصلى فيها عليه الصلاة والسلام. مع الصحيح هو يعني قلب صلى الله أعلم كأنه يعني كأنه لا يلزم يعني بصحة أن يجيب الذي جمع القبلة في قلبه صلى الله أعلم. الله يتفضل في هذا الوقت يعني من أنصر الحديث حالي كان مسجد النبوي مسجد النبوي لا طبعا هو المسجد النبوي القباء تقصد أيام حالة مسجد الضرار مسجد الضرار طبعا نعم هو عيد طبعا كلام هو هذا عيد القول الأول في تفسير الآية المسجد المستسعى للتقوى من أولياء هناك قولان من المفسرين من الصحابة رضي الله عنهم الصحابة اختلفوا في تفسيره على قوله فريق قال هو مسجد قباء فريق قال هو المسجد النبوي ودائما يعني على طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية يقول يعني التفسيرات المأثورة عن الصحابة رضي الله عنهم كلها حق يعني اختلاف فيها اختلاف تنوع وليس تضاد فنأخذ بها كلها يعني فيكون يعني نقول يعني كلا المسجدين مسجد قصدك على التقوى من أولياء والآية تشمل في الأمر إذا لما مسجد قصدك على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيشمل مسجد قباء ويشمل المسجد النبوي الشريف فكلاهما مسجد قصدك على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم بس كأن المعنى يعني إذا ذهبت إلى هذه الناحية يعني يقال هو مسجد قباء لأنه هو اللي قريب من مسجد القباء فكأن المعنى يعني إذا ذهبت إلى هذه الناحية وأردت أن تصلي في جهة المساكن بني عمرو بن عوف فصلي في مسجد قباء لا تصلي في مسجد قباء هو الذي ينافس مسجد قباء في هذا المكان، وطبعا إن كان في المدينة تصلي نبض الشريف فنتعرض يعني كلاهما استثناء التقرب تأتي النقاش في المسألة هل طبعا بالنسبة نعم كما تفضلتم يعني القبلة في ذلك الوقت وقت ما النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى قباء كانت القبلة إلى بيت المقدس في ذلك الوقت وظلت القبلة إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا بعد هجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ثم بعد ذلك تحولت القبلة إلى تحول أثناء الصلاة فأول 16 شهرا و 17 شهرا بعد الهجرة النبوية كانت القبلة ذات الزاد إلى القدس طبعا نزول قباء كان قبل دخول المدينة في الأيام فمعناها كانت القبلة إلى بيت المقدس ثم وقال أبو داود وساق الإسناد إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم الآية كانوا يستنجون بالماء يستعملون الماء يعني عند التطهر من قضاء الحاجة فنزلت فيهم الآية ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن مصعب بن الحارث وهو ضعيف وقال الترمذي غريب من هذا الباب قال وقال الطبراني وساق الاسناد الى ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت هذه الايه فيه رجال يحبون ان يتطهروا قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عبيد بن ساعده رضي الله عنه فقال ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم يعني لما نزلت الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا بعد ما بعث الرسول إلى هذا البيت الصحابة الكريم وهو من أهل قباء من أهل ذلك الحي فيسألهم ما هذا الطهور الذي أثنى الله به عليكم ماذا تفعلون الآن فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل فرجه أو قال مقعدته فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا وقال الإمام أحمد ساق السند أيضا إلى عويمد بن ساعدة الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه حدث الشرحبيل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في مسجد قباء فقال إن الله تعالى قد أحسن عليكم السماء في الطهور في قصة مسجدكم فما هذا الطهور الذي تطهرون به فقالوا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلنا قال ورواه ابن خزيمة في صحيح إعادة روايات بهذا المعنى أيضا وأيضا جاء عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال كانوا يغسلون أدبارهم وساق إسنادا هنا في مسند الإمام أحمد بالإسناد عن محمد بن عبد الله بن سلام قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قباء فقال إن الله عز وجل هذا الرجل هنا محمد بن عبد الله بن سلام وأبوه عبد الله بن سلام الصحابي الكريم الذي كان حضر اليهود يعني وأسلم رضي الله عنه لأن عبد الله بن سلام كان كبير اليهود وإماما في المدينة وخرج إلى قباء لاستقبال النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع بقدومه وخرج إلى قباء واستقبل النبي عليه الصلاة والسلام أول من قدم إلى المدينة ورأى فيه علامات النبوة وأسلم لعناد النبي عليه الصلاة والسلام في قباء أول دخول المدينة فابن محمد يعني قال إيه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قباء فقال إن الله عز وجل قد أثنى عليكم في الطهور خيرا فلا تخبروني يعني قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نجده مكتوبا علينا في التوراة الاستنجاء بالماء. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم مش المقصود هنا يعني مقصود مش المقصود أول قدمة يعني يعني قدم عليه في مرات من المرات يعني بعد ذلك بعد نزول الآية يعني وقت من قدم في الخباء تفسر لسه مدى الآية يعني. فقال إنا نجده مكتوبا علينا في التوراة الاستنجاء بالماء. وطبعا كما يدخل الفقهاء يعني أن عادة العرب كانت في الجاهلية خاصة الرجال يعني الرجال كانوا لا يستعملون الماء يعني في الحطام كانوا يستجمرون بالأحجار ولا يستعملون الماء وكانوا يقولون يعني النساء فقط يعني يستعملون الماء بس الرجال ما يستعملون الماء ويرونه يعني النساء والنساء وكذا ما يستعملون حتى لدرجة الإمام مالك رحمه الله يكره الاستنجاء بالماء استعمال الأحجار فقط أو ما يقوم مقامها يعني قماش أو مناديل أو شرفات أنها يعني أولى وأفضل يعني من الماء ليس من مكان يعني معروف من هذه العلاقة من طريقته من كان هذا فعل النساء ثم مالك يقرأ يقول الاقتصار على الاستثمار أفضل وأحسن لكن أكثر الفقهاء يرون الماء أفضل من الاستثمار وإن جمع بينهما فهو أكمل وأجمل يستعمل مناديل ورقية وكذا ثم يستعمل الماء بعد ذلك يكون أفضل لكن لو اقتصر على أحدهما استأذن يعني بإجماع الفقهاء لو اقتصر على الماء فقط أو على الأحجار فقط أو ما يقوم مقامها يعني فإنه يجزئه لكن إن جمع بينهما فهو أفضل وأحسن. فلذلك يعني كان هنا تميز يعني أهل القباء عندما أثنى الله تعالى عليهم أنهم كانوا يستعملون الماء خلافا لعدد بقية العرب يعني ما كانوا يستعملون وهم أخذوا هذا عن اليهود يعني اليهود كانوا يفعلون هذا فهم أخذوا عنهم هذه المعاني. نعم هل يكره ابن مسعود يكره استعمال الماء؟ لا أعلم لكن هو هذا محفوظ على الإمام مالك ثم الماء بدعة هذا غير صحيح لأنه ورد يعني الروايات اللي هنا يعني يستعملون الماء ورد في بعض ألفاظ الحديث أنهم يتبعون الحجارة الماء كانوا يتبعون الحجارة الماء يعني الروايات اللي معنا أنهم كانوا يغسلون أدبارهم بالماء في بعض الروايات كانوا يتبعون أثر الحجارة أو يتبعون الحجارة الماء يعني كانوا يجمعون بين الأمرين على جواز الجمع بين الأمرين وليس في بعض الشيء. ولو قد صرح بأنه مسجد قباء جماعة من السلف قال الآية نزلت في قباء جماعة من السلف رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير وقاله عطية العوفي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم الشعبي والحسن البصري ونقله البغوي عن سعيد بن جبير بن قتادة رضي الله عنه وارضاه فكل هذا الأئمة من الصحابة والتابعين قالوا هذه الآية في مسجد قباء. وقد ورد في الحديث الصحيح أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو في جوف المدينة هو المسجد الذي أسس على التقوى وهذا صحيح ولا منافاة بين الآية وبين هذا لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى والأحرى ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده اتفق الإسناد إلى أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسجد الذي أسس على التقوى من أول المسجد الذي أسس على التقوى مسجدي هذا تقرر به أحمد روى الإمام أحمد عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال اختلف رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الذي استطاع على القبر، فقال أحدهما هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الآخر هو مسجد قباء. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال هو مسجدي هذا. أيضا هي تفرد به أحمد. وروى أحمد عن أبي سعيد الخدري وعن سعيد بن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال تبارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال أحدهما هو مسجد قباء، وقال الآخر هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو مسجد. ساق إلى رواية أخرى عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا رواه الترمذي والنسائي ورواه مسلم كما سيأتي. ذكر يعني عدة روايات الطريق الأخرى. قال طريق أخرى قال أحمد وكفى السند عن أبي سعيد الخدري اختلف رجلان، رجل من بني خضرة ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال الخدري هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال العمري ومن بني عمرو بن عوف هو مسجد قباء. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو هذا المسجد لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال في ذاك خير كثير يعني مسجد قباء. طريق أخرى فاستند يعني إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن. النسخة العلمية فيها سقط يعني في إسنادنا، وعند نفس النسخة في صحيحها. وسألت أبا سلمة بن عبد الرحمن مكتوب ابن عبد الرحمن بن أبي سعيد بصرية طلبها يعني، سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال مطربي عبد الرحمن بن أبي سعيد. قال سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن، أبا سلمة بن عبد الرحمن هو أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عبد، قال مطربي عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري. يعني أبا سلمة بن عبد الرحمن عوف يقول مطربي عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري. فقلت كيف سمعت أباك يقول في المسجد الذي أسس على التقوى؟ فقال قال أبي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه في بيت لبعض نسائه، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المسجد الذي أسس على التقوى؟ فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال هو مسجدكم هذا، ثم قال سمعت أباك يقول. وجدتم كم ليلة بقي من العشرة؟ 19، نحن قلنا قريبا من 20 يعني 19 يوم. في رواية 22، في رواية أخرى. طيب جزاك الله أخويا، يقول في رواية 14 يوم، في 14 و 19 و 22 كذا. قال رواه مسلم. وعلى كل حال قال وقد قال لأنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف والخلف، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابن عبد الله وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب واختاره ابن جرير. على كل حال يعني قولان مقصوران مرويان، وحتى لو ورد يعني أن الآية نزلت في قباء لمنع أن يتكرر نزول الآية، أن الآيات ما تكرر نزوله، فيمكن أن تكون نزلت في قباء مرة ونزلت مرة أخرى في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فكلاهما حق. قال وقوله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، دليل على استحباب الصلاة في المساجد القديمة المؤسسة من أول بنائها على عبادة الله وحده لا شريك له، وعلى استحباب الصلاة مع جماعة الصالحين والعباد العاملين المحافظين على إسباب النفوس والتنزه عن ملابسة القلب. لأن الفقهاء يذكرون يعني في المقابلة بين المساجد، يعني المساجد في البلد يقولون أفضلها إيه؟ أفضلها أم أقدم؟ المسجد العتيق، يعني كل بلد أفضل مسجد فيها الصف هو أفضل مسجد فيها يعني صلاة وربكم الأحسن. وبعد المسجد العتيق اللي هو أقدم مسجد في البلد يعني قالوا إيه لسبق الطاعة فيه لأنه أسبق يعني في طاعة الله وكثرة عبادة الله فيه فتكون الصلاة فيه أفضل. وبعدين بعد أكثر من جمع المسجد عدد المسجد أكثر تكون أفضل إلى آخره يعني مو ترتيب يعني الفقهاء في أي مساجد أفضل لكن في الأخير يعني يرجع يقال يعني إنه قد يعرض المفقود ما يقدمه على الفضل من مثل المسجد يكون حديثا لكن مثلا يكون فيه مزايا أخرى يعني مثلا في مجلس علمي في حلقة القرآن في كذا يكون فيه سبب آخر يعني قد يعرض الشيء المفقود فيجعله يعني أفضل من جهة معينة لكن إذا تساوت في الأمور الأخرى فيكون المسجد العتيق أفضل منه. قالوا قد قال الإمام أحمد وساق السند عن عبد الملك بن عمير قال سمعت شبيبا أبا روح يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح فقرأ بهم الروم فأوهم قرأ سورة الروم يعني التبست عليه القراءة عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ سورة الروم فلما انصرف قال إنه يلبس علينا القرآن أن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء. سبحان الله يعني الحديث هذا في مسند أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره. الحديث هذا يفيد يعني أن إخلال بعض المأمومين بالطهارة أنه مما يلبس القراءة على الإمام يعني يمكن من أسباب تلبيس القراءة على الإمام إخلال بعض المأمومين بالطهارة يعني قد ثم رواه من طريقين آخرين. قد فدل هذا على أن إكمال الطهارة يسهل القيام في العبادة ويعين على إتمامها وإكمالها والقيام بمشروعاتها عن الأعمال المشروعة. وقال أبو العالية في قوله تعالى والله يحب المطهرين قال إن الطهور بالماء لحسن ولكنه من المطهرون من الذنوب. هذا تفسير أبو العالية رحمه الله ومن قبل أئمة التابعين من تلاميذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ورد أنه عرض القرآن على عمر من أوله إلى آخره ثلاثة من الله قد ختم على عمر ثلاث ختمات كاملات على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أبو العالي أخذ عن كثير من الصحابة من أكبر الشيوخ يعني عمر وبعده من الصحابة أدرك منهم أفضل من المعبد أصحاب ابن عباس طبقات يعني في بعضهم أكبر من ذلك ومن الطبقة اليمنى أخذوا عن عمر وعرض القرآن على عمر كان عمر يحبه يعني أبو العالي. فقال إن الطهور بالماء لحسن ولكنهم المطهرون من الذنوب. هذا تفسير أبي العالي أظن اسمه ميمون بن مهران ميمون بن مهران نعم؟ عفوا شنو عايزين البلد اللي تحصل حمامات لا تجد اسمها؟ استعمال المناديل الورقية يعني موجودة في الحمامات يعني تجزي يعني لا حرج إذا الإنسان استعملها واقتصر عليها جائز حتى لو من استعمال الماء حتى لو كان الماء موجودا واقتصر على المناديل فهو جائز يعني استعمال ماء ليس واجبا يعني لقضاء الحاجة لو اقتصر على المناديل سواء في وجود الماء أو في غير وجود الماء فهو جائز إن شاء الله. نعم. فإذا أبو العالية رحمه الله قال والله يحب المطهرين من الذنوب. وقال الأعمش التوبة من الذنب والتطهير من الشرك. الأعمش سليمان بن هرم الأعمش يقول لأن الآية الكريمة هي إن الله يحب في آية إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فهذه آية البقرة. بس الآية ده معنى هنا والله يحب المتطهرين، بس ما فيهاش التوابين. بس كل الآية اللي فيها توبة وتطهر، فالتوبة من الذنب والتطهير من الشرك. نظرا لأن الآية ده معنى فيها التطهير فقط، ما فيهاش التوبة، تشمل الاثنين. فقد ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأهل الخلافة: أثنى الله عليكم في الطهور فماذا تصنعون؟ قالوا نستنجد الماء. ومر بنا يعني في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. هذا عن في أهل الرسول ثم قال: تفرد به محمد بن عبد العزيز عن السوري ولم يرد عنه سوى. قال: قلت وإنما ذكرته بهذا اللفظ لأنه مشهور بين الفقهاء. فدائما هي التي جمع بين الحجارة والماء أفضل في قوله على الحديث قال: إنا نوفي الحجارة والماء. ابن كثير يقول: ذكرته بهذا اللفظ لأنه مشهور بين الفقهاء ولم يعرفه كثير من المحدثين المتأخرين أو كلهم. لأنه يعني انفرد به البزار لذلك يعني خفي على بعض التأثير أن أنكروا هذا الحديث الشيء يجبون أن يكونوا بهذا ينتهي تفسير هذه الآية الكريمة وإن شاء الله تعالى ونفعنا بها.